أرض الملك القدوس العزيز الحكيم. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.